أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج من كان زوجا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة و

وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم التي في حجوركم من نساء من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إنه كان فاحشة ونفتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمكم